الصفات التي أثبتها ونفاها فهي مثبتة حين أثبتها كانت كمالا وحين نفاها كانت. فهمتم؟ الصفات التي أثبتها لنفسي كمالا والصفات التي أثبتها ونفاها كمال ونقص كالمكر. ما قال بأن الله ماكر حشاء سبحانه وتعالى فعلا ولا أطلق على نفسي المكر. لا لا تجد مكرا أثني لله جل فعلا إلا مقابل لمكر الكافرين. قال الله جل فعلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك لأنه مكروا بعيسى وأرادوا صلبه وقتله فمكر الله به فألقى الشبه على غيره. لذلك كانوا يعني في حيرة دائمة متعالية عندما قالوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس بجسد عيسى. اختلط الأمر عليه. إذا قال الله جل وعلا وما قتلوه وما طلبوه ولكن واحتاروا اختلط الأمر بينهم من ما يثبت ومن لا يثبت. حيرهم الله جل وعلا فمكر بهم الله جل وعلا. يعني الآن فيها أمران لفتة عظيمة علمية. فيها أمران هم الآن يشكون في قتله صحيح لا ينفون ولا يثبتون. لها وجهان من الفضل. ما هو الله تعالى شبه عليه فهم في حيرة من أمرهم. قتلوا ما قتلوا هو لا ليس هو. فيها فائدتان. الفائدة الأولى أنهم يقتلوه. لا ممكن نقول الفائدة الأولى أنه مكر بهم ومن مكر بهم جعلهم في حيرة عظيمة. مفهوم؟ الفائدة الثانية التي أريدها عزيزة بعض الشيء. شوف اللي في النت بقى الآن أمسهم كانوا يحسنون أنه ما غير موجود لو عندهم ما أدري لعل الصوت عندهم ما أدري يصل ولا ما يصل بس أين الفائدة الثانية؟ وهنا أيضا على الصفحة جيد. أريد الفائدة الثانية. الفائدة الأولى مكر بهم فجعلهم في حيرة من أمرهم. الفائدة الثانية مهمة جدا. دائما في العلم تأمل تدرك. إذا علموا أنهم في حيرة فيثبت أنهم يعلمون أنه سيعود إليهم. جيد لكن ليس خير. ليت مفكرا يعمل عقله ويبقى يعني متأملا بارد. مرحبا. من حفر حفرة اللي هي وقع فيها. أوه. يا صاحب البحر ما عندك أي إجابة؟ الإجابة التي جاءت أن الحق واحد لا إله إلا أهل الحق. فلا جيد استدرجهم جيد ليست الإجابة. جيد مشاركات جيدة لكن ليست هي. أنتم تتسللون واحد تلو الآخر. أقول أنا تحيلون علي ولا خلاص انتهت يعني. الفائدة الثانية مهمة جدا ليكتبوا عند ربهم أنهم قتلوا. يثبت عند الله جل وعلا أنهم قتلوا فيبوؤون بدم. ها؟ اصبر الهند ما تشوف الهند ايش عنده ايش عندك؟ تعلم هذا؟ إذا لو تأملت لوصلت لذلك. وهذا من تمام المكربين. فهم بحق كتبوا عند ربهم أنهم قتلوه وفي حقيقة ربهم أنهم يقتلوه. وهذا أيضا يعزز لك مسألة العزم أن العزم أصلا يحاسب عليه المرض. وهم بالفعل قتلوا الشبيه. بالفعل هم صلبوا وقتلوا الشبيه من قتلوا عيسى عليه السلام. ولذلك كتبهم الله على أنهم قتل عيسى عليه السلام. مكتوب أمام اليهود قتلت عيسى عليه السلام كتبوا عند ربهم بذلك. وما قتلوه حقيقة ذنبا قتلوه. يماني استحضر معنا خلي عقلك لا تجعل عقلك هناك في الصحراء. هنا يأتي زيد دخل ليسرق اللؤلؤة الثمينة

من الأدب، هذه أدب السنة والجماعة عند وصف الله بالإثبات لابد من التفصيل، هذه أدب تتأدب بها مع ربك جل في علاه. عندما تصف ربك بالإثبات تفصل، لأنه مدح وكمال وتمدح في ذلك، أترى كيف الله جل في علاه يفصل في ذلك، يفصل في الإثبات يفصل سبحانه جل في علاه. وعندما تصف ربك بالنفي لابد أن تجمل، تجمل. وذلك التحاول من من من من مريح ما ما ما قال بذلك، أنك لو دخلت على أمير يمثل لك تقريبا، لو دخلت على أمير من الأمراء فقلت له ما أروعك، أنت لست بجاني، أنت لست بسارق، أنت لست بكذاب، أنت لست بأعور، أنت لست بأحول، أنت لست، ماذا سيفعل فيه؟ لن يمر إلا وتطير رأسه، لأن هذا فيه سوء أدب، ده تنقيص، هذا تنقيص، صح ولا لا؟ لكن لو قال له، قال له أنت الكمال لك ولا نقص فيك بحال، أنت جواد كريم، أنت ذكاء مفرد، أنت بهاء، فالرجل يصعد إلى السماء بذلك ويعطيه من الذهب واللؤلؤ وما شاء، صادقا أو كذبا هم سيأخذ ويرحل، صحيح ولا لا؟ هكذا، فلله المثل الأعلى، أنت إذا أثبتت ففصل، أما في النفي فلابد أن تجمل أدبا. وأيضا من الأدب الآخر عند النفي لا يصح إلا بإثبات كمال الضد. ولما؟ هذا أيضا في القرآن، لا تجد نفيا قط إلا وصححه كمال الضد. لما؟ لأننا نقول صفات الله كمال، يبقى عندما ننفي لابد أن يكون هناك كمال، لأن النفي المحض لا كمال فيه، النفي المحض لا كمال فيه، فلابد من إثبات كمال الدين. لذلك أنت ترى في القرآن نفس الأمر، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، نفى عنك، نفى عن نفسه النوم، ليش السنة والنوم؟ ليش يا أخي؟ أثبت الكمال قبلها لكمال حياته وكمال قيوميته سبحانه وتعالى، لكمال حياته وكمال قيوميته. فإذا النفي لابد أن يكون نفيا مجملا مع إثبات كمال الضد. قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام وما مسنا اللغوب، يبقى هنا النفي هنا لكمال قدرات خلق، والخلق لابد أن يكون بقدرة سبحانه وتعالى لكمال قدراته، فلا فما يصيبه من اعياء ولا تعب ولا لغوب سبحانه وتعالى. لذلك قال ولا يؤوده حفظهما وهو العلي، ولا يؤود ولا يثقله، لانه علي عظيم سبحانه جل في علاه. فالنفي لابد فيه من اثبات الجمال. قال الايمان ما وصف به نفسه في كتابه، وطبعا في كتابه الكتاب المقصود به القران، وأطلق عليه الكتاب لما؟ لأمور. الأمر الأول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، لا مكتوب في اللوح المحفوظ، لأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة، وما هو كائن يوم القيامة هو إيه؟ أن الله أوحى إلى نبيه بهذا القرآن، فالقرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وأيضا هو مكتوب في الصحف التي بين أيدينا، لا سيما إن كان على الرسم العثماني فيما وصل إلينا بذلك على مسألة التواصل، فذلك كان مكتوما، فهو مكتوب في السطور وأيضا محفوظ في الصدور، وهو مكتوب في اللوح المحفوظ. هناك كتاب آخر، كتابات أخرى، كتاب كتب الله كتابا خاصا، كتب كتابا وعنده فوق العرش رحمتي سبقت، والله كتب التوراة بيده سبحانه وتعالى. نعم، في شيء؟ قال في كتابه، قال وبما وصف به رسوله، هنا إضافة رسول الله جل وعلا، إضافة التشريف، ورفعه الله تعالى عن البشر بالرسالة. والرسول كما قلنا هو الرسول نبي وزيادة، ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، لذلك هو أعلم الناس بالله، هو أعلم الأنبياء بالله، وهو أعلم الأنبياء بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، وسيتم له العلم يوم القيامة بأن الله يوحي إليه بأسماء أخرى وصفات أخرى يتمدح أو يكون بها، يتم بها الثناء على الله جل وعلا. وهو سيد عندما قال استأذن على ربي فيؤذن لي فأخر ساجدا، فقال فأحمده بمحامد علمنيها الآن وهو سادس، أتته هذه المحامد. لذلك هذه دلالة أن الله أسماء لا عدد لها ولا إحصاء ولا تحصى بحال من الأحوال.

والنداء لا يكون إلا إلا إلا, إلا بإيش؟ إلا بالمشاورة صحيح؟ أو بالإشارة. النداء لا يكون إلا بصوت وحرف. قال فيناديهم ثم قال، هذا كلام من؟ ممتاز، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لو فيه شيء نقلوه الصحابة، لو كان حتى فيه شيء ما غير مفهوم لقالوا الصحابة نقلوه. قال فيناديهم بصوت، يبقى الله يتكلم بإيه؟ من أراد أن ينفي هذا يرد عن نفسه، في هذا في شيء، يعني أنا أريد أفهم من هذا هو ما أنا سأجن، وأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم واضح جلي ظاهر. لذلك القاضي لما سمع ابن تيمية قال أنت تشبه أنت، قال فقال له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحشر الأولين والآخرين، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب. قال القاضي رد عليه ما قلت، فقاله مرة ثانية، قال من قال لا؟ قال الرسول، قال قم لا شيء عليك. ما في يوم بيقاضوه قاضي هو يقول بصوت الله تكلم، خرج دم النبي قال انتهى، إذا الله يتكلم بصوت. قال يناديه، وهذا في صحيح مسلم، يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وفي النفي ترى بأن الإنسان قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويقصده، حجابه النور، في رواية حجابه الله، لو كشف لأحرقت صبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ما بك؟ ما عندك يا فؤاد؟ يرد على أي حديث؟ اي حديث هذا، انا عايز 150 حديث، الحديث هذا في المشاورة، انا لا اعرف السحر الذي انت فيه فؤاد، الله يحفظك. ذكرت ثلاثة انفة، ضع يدك على ما تريد. لا نعم شفت او كله اختلف. يناديهم فيه الرد على في الرد على المعتزلة، فيش المعتزلة ينفون كل الصفات. لا ما اسكت اسكت. بالله طالب العلم ليس ساذجا، بالله هو يرد على المتكلمين فقط، رد على المتكلمين ورد على المعتزله، المعتزله هم الذين ينفون صفات الله جل وعلا، مفهوم؟ اذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم قد اثبت لربه صفات ونفى عنه صفات بما أثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم قال بغير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل. هذا إن شاء الله نفصله عمليا في الدرس القادم إن شاء الله. لو في أي أسئلة تفضل، ندخل على الدرس الثاني. نريد الله نسير سيرا هوينا. نعم. فذكرتم أن القول في السمع يعني الله من حمد دليلا على أن الله له استمع. لا يستمع فقط، ده هو يقول سمع الله لمن حمده، وهذا يبين لك نوعا من انواع السمع وسمع الاجابه. فماذا يقولون؟ كيف يقولون المتكلمون هذه الدنيا؟ ماذا يقولون في ذلك؟ لا يؤولون، يثبتون السمع. نعم يقولون هذا من الصفات المعنويه التي قد اثبتها العقل، من السبع الصفات التي يثبتونها، يثبتون السمع والبصر والحياه. نعم فيلسوف. نعم ما ايش ما يتعلق بالتعويل يعني اننا نخلص من الطريقه ندخل في في في في, في الحديقه. هات شوف التأويل لتعلم، التأويل ليس مرفوضا كليا وليس مقبولا كليا، إن دلت عليه القرائن نعمل بها، واللي موجود تعرف لولا حديث أبي سعيد الخدري في قول الله على يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود لقلت أن هذه الآية لا تدل على ساق الله، وهي ورد عن ابن عباس وكان السند ضعيف. قال يوم يكشف عن ساق، قال شدة هول الموقف، كشفت الحرب عن ساقها معروف، لكن ما الذي جعلنا أن نثبتها صفة؟ حديث أبي سعيد الخدري قال فيأتيهم